يا أيتها النفس الطيبة المصلي الذي يخاف كلمة الله أكبر ببدلة الفرح لحظة تلقى الله النتيجة حتى واحدة كده تكلمك، مش انت داخل جريء على الله. انسان خلينا نقول لفظ انسان اخرج مش بباله تدخل لوحدة، لا لا لا لا اعكسها لك، اما تيجي واحدة وربنا سبحانه وتعالى لا يبتلينا بهذا، تدخل لك على الخاص، اما تكون عينك على الاخرة هيكون شعارك اني اخاف الله. انا اخاف من ربنا يا ناس، انا اخاف من ربنا يا ناس. يكمل لما تكون انت سهل، لما تكون ماشي صح الموضوع هيكون عندك سهل. بس انا هقول لك بس كده ايه حاجه كده عشان تاخد بالك، بس عشان لو في انا بعمل حاجه غلط اصلح على نفسي. انا بتكلم عن نفسي والله. لما ياتيه الملكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينتهرانه، برضه مش عايزك تخاف، بس انا عايزك تعمل اللحظه خلاص. دايما بنقولها كده نجا صح الشيخ احمد، فبقول له حميد قوم يا حميد يلا عشان صلاه الفجر. لا هو مش هقول لك قوم يا حميد ويبدا في خطبه. ينتهرانه يعني ايه؟ ما ربك حبيبي حبيبي قوم كده هسالك سؤال. ما ربك؟ لا لا حلو شديد الانتهار. Oh! فتعرف من هو. خلاصة برضو العذاب تاني مش هو حاجة. انت ممكن تدخل جوه اقسم بالله في اعلى عليين ويفسح له في قبره مد بصر حتى من كتر النعيم اللي انت بتشوفه في القبر والهناء والسعادة والطفح والريحان تقول رب اقم الساعة. ليه؟ فرحان بس يا ريس انت عمل فعل بصلاتك بصيامك بقرآنك بخوفك من الله بصلاة الفجر بخلواتك بطاعتك بالخلوات بالحج اللي انت بتروحه بالعمرة اللي انت بتروحها ببرك والديك. يعني اللي انت هتزرعه هنا هنا الزرع بتاعك عشان تجني الحصاد الحصاد عند الموت في القبر عند الفرق.